قبل كنت ما عندي كلام اللي التلام والتلام الموت اللي جاني كل هالكلام ما مدي براسك بوك راح يجيلك يوم يكسر راسك يخليك حاب تطالع الغيوم ما مدي براسك بوك راح يجيلك يوم يكسر راسك يخليك تخاف تطالع الغيوم بالرجوله بالسد نوبه جيتك يا طفل في العلقه مطول انجازك راح يكون على حجم